ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد يقول سبحان الله، يقول التوحيد مفزع وملاذ وملجأ كل مخلوق حتى الكافر. سبحان الله، الكافر وما الدليل؟ قال رحمه الله التوحيد مفزع الخلائق كلها حتى الكفار، فإن الكفار إذا كانوا في الكرب كما قال عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين نجاهم من كرب الدنيا بسبب التوحيد. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، قد خافوا من الغرق. قال وأما المؤمن فإن الله عز وجل ينجيه بالتوحيد من كرب الدنيا ومن كرب الآخرة كما جرى ليونس عليه السلام ولرسول الله إضافة إلى ما ينجيهم به جل وعلا من الكروبات يوم القيامة. قال رحمه الله وتأمل، يقول تأمل دعاء الكرب. قال دعاء الكرب هو التوحيد. أعطيكم أمثلة لم يذكرها لكن أعطيكم أمثلة، مثل من دعاء الكرب الله ربي لا أشرك به شيئا، توحيد، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، توحيد. قال بل دعوة يونس التي نجي بها هي كلمات التوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رحمه الله فما دفعت شدائد الدنيا إلا بالتوحيد، وما حصلت الويلات في الدنيا إلا عن طريق الشرك. فتأمل رعاك الله أهمية التوحيد، كيف نجى الله عز وجل به الكفار من كرب الدنيا لما دعوا الله مخلصين له الدين وهم في شدة الكرب.